بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب العلمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم المجموعة الثانية من شرح موطأ الإمام مالك لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفاجأ بعض الإخوة تغيير في الجدول، وهذا مطلب له أكثر من 5 سنوات، لأننا عندنا كتب درس واحد في الأسبوع، منها ما له 10 سنوات، يعني بدون مبالغة، إذا كان بعض الدروس له 13 سنة، ومنها ما له 10 سنوات، ومنها ما له 8 سنوات. على سبيل المثال، صحيح البخاري له الآن 8 سنوات، ولا أنجزنا الثلث. صحيح مسلم كذلك، ولا أنجزنا إلا الثمن من صحيح مسلم. نعم، الروض المربع قطعنا فيه شوط كبير، ما بقي إلا الشيء اليسير. المتون الصغيرة أنهينا عدد كبير منها لله الحمد. يبقى أن الكتب المطولة تحتاج إلى تركيز، والطلب منذ 5 سنوات أن يقتصر في الجدول كله على كتاب واحد، بحيث ينتهي هذا الكتاب خلال 1 أو 2 أو 3 سنوات مهما كان طوله. فالطالب الذي يأتي إلى الرياض ويدرس 4 سنوات يحضر كتاب كامل، إنما على الطريقة القديمة التي سلكناها يأتي ويجلس 4 سنوات ويذهب بباب أو كتاب من صحيح البخاري، وأبواب من صحيح مسلم، ونصف سورة من تفسير القرطبي، ونصف جزء من الروضة، وهكذا. فكونه يذهب بكتاب كامل أفضل بكثير من كونه يذهب بأبواب أو ورقات من عدة كتب. وكان الطلب منذ 5 سنوات أو أكثر ملح، لكني متردد نظرا للأخوة الذين ارتبطوا معنا بكتب معينة لاحظناهم حقيقة، لا سيما المتقدمين منهم. ثم لما أخذنا 1 شهر كامل في الموطأ وقطعنا فيه شوط كبير سدس الكتاب، شجعنا على أن نسلك الطريقة التي طلبت سابقا. فالآن نركز على الموطأ خلال هذا الفصل إن شاء الله، ننهي المجلد الأول إن شاء الله تعالى. المقرر أن ينتهي المجلد الأول في نهاية الفصل الأول إن شاء الله تعالى. المجلد الثاني الفصل الذي يليه مع شهر بعد مثل الشهر الذي فات بعد رمضان إن شاء الله تعالى، وبهذا ينتهي كتاب أصل من أصول السنة. بعد ذلك إذا انتهينا منه نبدأ بالبخاري. البخاري من 8 سنوات ولا أنهينا إلا الثلث، وإذا قلت أن الربع ما سجل فلا مبالغ. نعم، سجل تسجيلات فردية لا ندري أين أصحابها، لكن ما سجل الإيمان، ما سجل العلم، ما سجل الطهارة والصلاة، ما سجل من أهم الأبواب. وعلى هذا سوف يكون البدء بإذن الله تعالى بعد الموطأ من صحيح البخاري من أول إن شاء الله تعالى، وسوف يكون له جميع الأيام ما عدا العصر يوم الاثنين وعصر الجمعة وعشاء الجمعة. لا شك أنه لا بد من التضحية في مثل هذه التصرفات. قد يقول شخص أنا لي كتاب في عشاء الاثنين، وين راح؟ أنا لي كتاب في عشاء الجمعة، أين ذهب؟ قد لاحظنا النقص في أعداد الطلاب، لسيما من الكتب التي طال أمدها. سبل السلام على سبيل المثال بدأنا بجمع غفير، استمروا 2 3 سنوات ثم بعد ذلك أخذوا ينقصون. وذلك المقرر لا يقرأ شرح اطلاقا في الدروس، نقتصر على المتون. يبقى عاد النظر في المتون الصغيرة التي وقتها يوم الثلاثاء المغرب، يسأل عنها في وقتها إن شاء الله تعالى إذا انتهت الأجرومية. هل نستمر على هذه الطريقة أو نجعل الكتاب الذي هو محور الدروس بديلا عن هذه المختصرات؟ فأرجو أن لا أكون قد أسأت إلى أحد بهذا التصرف. والطلب مثل ما ذكرت قديم، واستشارنا بعض الأخوان لسيما كبار من الطلاب، وقالوا هذا إجراء طيب والحاجة ملحة. واستشرنا أيضا بعض الشيوخ، لأن كون ينتهي كتاب واحد كامل مثل الموطأ أفضل بكثير من أن نجلس السنين ننهي باب أو بابين من كل كتاب. الروض المربع إن شاء الله ينتهي، ويبقى النظر في البديل في وقته إن شاء الله تعالى.

جمع معهم عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال نعم لا بأس بذلك. ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليلة جمع بين المغرب والعشاء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب قصر الصلاة في السفر. قصر مصدر قصر، تقول قصرت الصلاة كما تقول قصرت الصلاة بفتحتين مخففا قصرا، وقصرتها بالتشديد تقصيرا، وأقصرتها إقصارا، والأول الأشهر في الاستعمال اللي هو قصر مصدر قصرت وقصرت، والمراد به التخفيف من الصلاة الرباعية والاقتصار منها على ركعتين، وهذا خاص بالرباعية الظهر والعصر والعشاء. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن القصر لا يدخل صلاة الصبح ولا صلاة المغرب، وقد جاء استثناؤهما في حديث عائشة لآتي فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الفجر فإنها تطول في القراءة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وشذ من شذ فقال بقصر المغرب، وهذا ينسب لابن دحية لأبي الخطاب بن دحية، ينسب له هذا القول، وهو قول شاذ لا يعول عليه، فالإجماع منعقد على أن المغرب لا يدخلها القصر وكذلك الصبح. يقول النووي ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، في كل سفر مباح، وذهب بعض السلف إلى أنه لا يشترط في القصر الخوف في السفر، وبعضهم ذهب بعض السلف إلى أنه يشترط، لأن قول عامة العلم على أنه لا يشترط، فكيف يخص بعض السلف على ما سيأتي؟ وذهب بعض السلف إلى أنه كأنه يرى أنه يشترط الخوف في السفر لجواز القصر، وهو منطوق الآية إن خفتم، وهذا الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول وذهب بعضهم إلى اشتراط كون السفر سواء حج أو عمرة أو جهاد، حج أو عمرة أو جهاد، وكأنه أخذ ذلك من أسفاره عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يسافر إلا هذه الأسفار حج أو عمرة أو جهاد. واشترط بعضهم كونه سفر طاعة. على كل حال السفر المباح جماهير أهل العلم على جواز القصر فيه، سفر نزهة مثلا، سفر تجارة يجوز القصر فيه، لكن لا بد أن يكون مباحا على أقل الأحوال، وإذا كان سفر طاعة فمن باب أولى. الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري يقولون يجوز القصر في كل سفر، في كل سفر سواء كان سفر طاعة أو مباح أو معصية، والجمهور لا يجيزون القصر في سفر المعصية، لأن القصر وجميع الرخص رخص السفر إنما شرعت للتخفيف على المسافر، فهذا المسافر العاصي في سفره ينبغي أن لا يعان على معصيته، لأن شخص خرج قاطع طريق مثلا أو خرج إلى انتهاك محرمات وجرائم مثل هذا ينبغي أن يشدد عليه ويضيق عليه. الله جل وعلا لما ذكر تحريم الميتة حرمت عليكم الميتة، هذا الأصل، ثم أباحها للمضطر، فمن اضطر لكن بقيد، نعم الكلام فمن اضطر فليأكل كذا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فدل على أن العاصي لا يترخص. وإذا كان هذا في الأكل من الميتة عند الضرورة فالمنع من الترخص بقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين والمسح ثلاثة أيام من باب أولى أن لا يرخص له، لا يخفف عليه من أجل أن يرتكب أكبر قدر ممكن من معصيته في سفره هذا، هذا عاصي يضيق عليه ولا يرخص له. هذا قول جمهور أهل العلم، ويذهب أبو حنيفة والثوري إلى أن القصر وجميع الرخص مرتبطة بوصف مؤثر وهو السفر. وجد الوصف إذن يوجد الحكم، إذن يوجد الحكم. القصر رخصة، قصر رخصة، لأن الأصل في الصلاة الإتمام، والجمع أيضا رخصة لأن الأصل التوقيت. والرخصة عند أهل العلم ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. الأصل أن الصلاة في أوقاتها التي حددت بالنصوص الصريحة، أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، جاز تقديم إحدى الصلاتين أو تأخيرها لمعارض راجح وهو السفر الذي من لازمه المشقة، من لازمه المشقة في الأصل، لكن هذا اللازم ليس بلازم لأن النصوص علقت ذلك بالسفر. ولذا لو سافر شخص من غير مشقة، من غير مشقة نقول يترخص، يجمع ويقصر ويفطر ويمسح 3 أيام بلياليها ولو لم يدرك مشقة. ولذا أهل العلم الفقهاء لما حددوا المسافة قالوا ولو قطعها في ساعة، ومستحيل يقطعها في ساعة في وقته، لكن في وقتنا تقطع في أقل. بعض الناس يجعل نص ساعة، نصف ساعة، لكنها رخصة، اقبلوا من الله رخصة. يختلف أهل العلم في الأفضل، هل القصر أو الإتمام، الجمع أو التوقيت، والأكثر على أن القصر أفضل من الإتمام، القصر أفضل من الإتمام. صدقات صدق الله بها فاقبلوا صدقته. يرى أبو حنيفة أن قصر الصلاة في السفر واجب، وعمدته في ذلك حديث عائشة وسيأتي. يقول رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، الجمع بين الصلاتين في الحضر يأتي فيه حديث ابن عباس، النبي عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، هذا في الحضر. والجمع في السفر بقية النصوص، بقية الحديث الباب. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين المدني عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك، تبوك في الجهة الشمالية من جزيرة العرب، ممنوع من الصرف لوزن الفعل، وزنها تقول، تبوك زينتها تقول، إضافة إلى التأنيث إن أردنا البقعة والعلمية أيضا، هو علم على تلك البقعة. في سنن أبي داود ومسند أحمد وغيره في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم إن ارتحل بعد زوال الشمس، وجمع تأخير إن ارتحل قبل الزوال. وهذا الحديث كما يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى اختلف فيه على يحيى بن يحيى في إسناده، فروي عنه مرسلا، وكذلك هو عند جمهور رواة الموطأ مرسل، وقد روي عن يحيى مسند عن الأعرج عن أبي هريرة، هو عند أكثر رواة الموطأ مرسل. وابن عبد البر يقول: حتى في رواية يحيى اختلف فيه عليه، منهم من رواه مرسلا ومنهم من رواه مسندا. يقول: قد روي عن يحيى مسندا عن الأعرج عن أبي هريرة. والذي يظهر أنه في الأصل في رواية يحيى مسند، لكن بعض الرواة لما رأوا في أكثر الروايات مرسل أرسله في رواية يحيى كما قال بعض الشراح. وعلى كل حال الحديث لا إشكال فيه. ثم قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عامر بن واثلة ولد عام أحد، وله رؤية وهو صحابي، وعمر إلى أن مات 110 على الصحيح، وهو آخر من مات من الصحابة فيما قاله الإمام مسلم وغيره. حديث: ما من نفس منفوسة هي على وجه الأرض يأتي عليها 100 عام رأيتكم ليلتكم هذه، فإنه ما من نفس منفوسة على وجه الأرض يأتي عليها 100 عام، وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره، وكان آخر من مات من الصحابة 110، يعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، بعد مقولته تلك 100 سنة عمر طويلا. وبعضهم يضعف حديث الجساسة بهذا الحديث، وأن الدجال موجود على عهد عليه الصلاة والسلام، كما في حديث تميم عند مسلم، ويبيأت عليه 100 أعوام حتى يخرج في آخر الزمان. ولا شك أن هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم، ولا أدنى إشكال فيه، وهو خاص، وأيضا هو في البحر وليس على وجه الأرض. ويرد أيضا وجود الخضر في قول الأكثر أنه باقي، وإن كان القول المحقق الصحيح عند المحققين من العلم أنه قد مات. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره، معاذ بن جبل الأنصاري من أعيان الصحابة من أعلمهم بالحلال والحرام، أنهم يعني الصحابة خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، يعني جمع تأخير، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل. خرج من إيش؟ ودخل أي شيء؟ الخباء. نعم، خرج من خبائه ودخل فيه بعد الصلاة، وهو من أقوى الأدلة على جواز الجمع في السفر ولو كان نازلا لم يجد به السير، خلافا لما يشترط ذلك. ثم خرج وصلى المغرب والعشاء جميعا. بعضهم حمل هذا الجمع على الجمع السوري، وتعقبه الخطابي، يعني رأي الحنفية في الجمع أنه لا يجوز إلا في عرفة ومزدلفة، ويحملون ما جاء من النصوص مما يدل على جواز الجمع بين الصلاتين أنه جمع سوري. الخطابي وابن عبد البر تعقب من قال بجمع السوري بأن الجمع رخصة وتيسير وتسهيل على الأمة لوجود هذا السبب، فلو كان الجمع سوريا لكان أعظم ضيقا وأشد حرجا من الإتيان بكل صلاة في وقتها. يقولان: لأن العلم بأوائل الأوقات وأواخرها بدقة مما يخفى على كثير من الخاصة فضلا عن العامة، يعني مراقبة أوائل الأوقات وأواخر الأوقات أمر شاق، ولا يكلف عموم الناس بمثل هذا الشيء الدقيق، لأن الفاصل شيء دقيق، مسألة الصلاة تؤدى 5 دقائق، ولا شك أن الفاصل بين الوقتين يحصل في زمن يسير جدا. فكون المكلف يراقب هذه الأوقات أشق عليه من أن يصلي في كل صلاة في وقتها. والمراد بالجمع الصوري أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، ويقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتها. فمثلا صلاة المغرب اليوم وصلاة العشاء، يؤذن لصلاة العشاء في 7، نعم، وبضع 10 دقائق، يعني يبون تصلي الآن صلاة المغرب، فإذا انتهيت منها وقد انتهى وقت المغرب تصلي مباشرة العشاء، وتكون حينئذ صليت كل صلاة في وقتها، عملت بأدلة التوقيت. وأنت من جهة أخرى باعتبارك جمعت الصلاتين في مدة واحدة يسيرة، وتأهبت للصلاتين تأهبا واحدا، وفيه تيسير من هذه الحيثية، خروجك إلى محل الصلاة واحد، تأهبك للصلاة واحد. فالحنفية يحملون ما جاء من نصوص الجمع على هذا، لكن هذا فيه لا نتصور أن جميع الظروف وجميع الأحوال وجميع الأزمان عندهم مثل ما عندنا من الساعات الدقيقة ومن التقاويم التي تحدد الأوقات بدقة، يعني افترض نفسك من غير ساعات ومن غير توقيت تقويم، كيف تصنع وأنت مطالب بأن توقع المغرب في وقتها في آخر وقتها، كما أنك مطالب بأن تكون تكبيرة الإحرام لصلاة العشاء بعد دخول وقتها. فلو تأخرت يسيرا أو تقدمت يسيرا وقع إشكال كبير على هذا القول، ولا شك أن هذا القول فيه من الحرج ما فيه، والنصوص تدل على أنه جمع بين الصلاتين، التأخير لا إشكال فيه في الصحيحين، والتقديم ثبت عند الحاكم والإسماعيلي وغيرهما، وإن تكلم الحاكم نفسه في روايته. على كل حال إذا أمكن حمل جمع التأخير على الجمع الصوري فإنه لا يمكن بحال جمع التقديم على الجمع الصوري، وعلى هذا فالمرجح قول الجمهور في جواز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما تقديما وتأخيرا، والأوزاء يجيز جمع التأخير دون جمع التقديم، وهو رواية في مذهب أحمد، من غير أن يجد به السيف، من غير أن يجد به السيف، لأن عندنا في هذا الحديث نص ثم خرج ثم دخل، وين خرج إذا دخل؟ كونه يكون له خباء يدخل فيه ويخرج منه هذا جاد به السير، فلا يلزم أن يجد به السير. وإن كان القول بأنه لا يجمع إلا إذا جد به السير كما قرره ابن القيم وقبله شيخ الإسلام، هو رواية عن مالك رحمه الله تعالى. وعلى كل حال المسافر بصدد أن يرخص له، وقد جاء الترخيص له دون المقيم الحاضر. من الرخص الجمع كما سمعنا، القصر، المسح 3 أيام، الفطر في رمضان. المسألة التي أثيرت في الدروس السابقة من جواز التيمم للمسافر ولو كان واجدا للماء، استدلالا بآية المائدة: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، قالوا القيد يعود إلى الجملة الأخيرة، مع أنه نقل الإجماع أكثر من واحد على أنه لا يجوز لواجد الماء القادر على استعماله أن يتيمم حاضرا كان أو مسافرا، نقل الإجماع على هذا. فلا وجه لمن فهم من الآية جواز التيمم مع وجود الماء للمسافر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله، هذا الاستثناء التبرك من جهة، وامتثالا لقول الله جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله. إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، حتى يضحى النهار يعني يرتفع ارتفاعا قويا، فمن جاءها يعني قبله عليه الصلاة والسلام فلا يمس من مائها شيئا، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، يعني حتى يجيء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فجئناها معاذ، فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، وقد سبقنا إليها رجلان في قوله عليه الصلاة والسلام: من جاءها فلا يمس من مائها شيئا. يقول الباجي: فيه أن للإمام أن يمنع من الأمور العامة إذا ترتب على هذا المنع مصلحة، يعني كالماء والكلاء، إذا ترتب على هذا المنع مصلحة جاز له ذلك. وقد سبقنا إليها رجلان، والعين تبص بالصاد أو تبض بالضاد، وتبص من البصيص وهو البريق واللمعان، وتبض بالضاد يعني تقطر وتسيل. ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول: الرواية الصحيحة المشهورة في الموطأ بالضاد المنقوطة يعني المعجمة، وعليها الناس بشيء يعني قليل من ماء، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما كسر السين على الأفصح من مائها شيئا؟ فقالا نعم، فقالا نعم. يقول الباجي: الاحتمال أنهما لم يعلما بنهيه عليه الصلاة والسلام، أو نسياه، أو حملاه على الكراهة، هذا إن كانا مؤمنين، وروي أنهما كانا من المنافقين، فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول من ألفاظ السب لمخالفتهما أمره عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن مخالف الأمر النبوي متعرض أو معرض نفسه للعقوبة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينتبه الإنسان لمثل هذا، لا يستخف بالأوامر الشرعية. ثم غرفوا بأيديهم من العين يعني بعد أن أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا، يعني الجاهل ما يمكن أن يسأل. طيب، وإذا حمله على الكراهة، نعم، ما يستحق السب، لأن الأمر المواجه غير الأمر غير المواجه، وقد فوت أمرا يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع يعني الماء الذي غرفوه في شيء يعني من الأواني، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أي في الماء المجتمع وجهه ويديه لتنزل البركة في هذا الماء التي جعلها الله جل وعلا في نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير في صحيح مسلم بماء منهمر أو قال غزير، فاستقى الناس شربوا سقوا دوابهم وهم جيش كبير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يقرب ويسرع يا معاذ، إن طالت بك حياة، إن طالت بك حياة وإن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. معاذ رضي الله عنه مات سنة 18 بالشام في طاعون عمواس، يعني إن طالت بك حياتنا يا معاذ، طول نسبي بعده عليه الصلاة والسلام أقام 7 سنوات، ورأيت يعني هذا المكان، ولا شك أن معاذ استوطن الشام ومات بها، وقد رأى ما أخبره به النبي عليه الصلاة والسلام: أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا، تمييز جمع جنة، أن يخصب المكان فيكون بساتين ذات أشجار كثيرة وثمار، وفيه معجزة وعلم من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك المكان الذي لا شيء فيه وما يكون فيه بعد سنين. والآن تبوك وضعها الزراعي، ها، في عهد من تبوك وفيها شركات زراعية، نعم نعم فيها شركات زراعية، فيها بساتين وفيها جنان، فهذا معجزة عليه الصلاة والسلام. وقد أدخل مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الفضائل في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير، والمراد في السفر كما صرح بذلك في رواية البخاري، يجمع بين المغرب والعشاء. وقد تعلق بهذا الحديث من اشترط الجد في السير، لكن ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول: هذه حكاية حال، هذه حكاية حال في سفرة من السفرات أو في حال من الأحوال أو في ظرف من الظروف. المقصود أنه تقدم ما يدل على جواز الجمع للمسافر وإن كان نازلا. نعم نعم، الأولى عدم الجمع، الأولى تركه لوجود الخلاف فيه، نعم لوجود الخلاف فيه. وإن قيل بأن الأولى الأرفق بالمسافر تحقيقا للهدف الشرعي من الترخيص له كان أجود. ثم قال: حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، في غير خوف ولا سفر. في رواية: صلى 8 7 بالمدينة من غير خوف ولا سفر. يقول مالك رحمه الله تعالى: أرى، يعني أظن أن ذلك كان في مطر، مع أنه في صحيح مسلم من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. فما يظنه مالك رحمه الله تعالى جزم غيره بأنه غير موجود. فإذا انتفى الخوف والمطر والسفر، فما المبرر للجمع بالمدينة؟ يعني هل نقول أن المدينة أصيبت بوباء فمرض الناس كله وصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام جمعا؟ نعم، أراد عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس أن لا يحرج أمته. هذا في جميع الروايات، روايات الحديث يسأل ابن عباس عن السبب فقال أراد ألا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام. بعضهم حمل الجمع في هذا الحديث على الجمع الصوري، حمل بعضهم الجمع في هذا الحديث على الجمع الصوري، ويؤيد ذلك ما ذكره مسلم عن أبي الشعثاء قال أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، هذه حقيقة الجمع الصوري، ولا بد منه في مثل هذا الحديث لأنه لا يوجد سبب للجمع، إذا انتفى الخوف والمطر والسفر لا مبرر للجمع، فيحمل هذا على الجمع الصوري. وقاله بعض رواة الحديث النووي ضعف هذا الجمع لكن قواه غيره، ويلجأ إليه لتوجيه مثل هذا النص. الترمذي في علل جامعه أخبر أنه لا يوجد في جامعه حديث اتفق العلماء على ترك العمل به إلا هذا الحديث وحديث قتل مدمن الخمر، حديث معاوية في شريف الرابعة فاقتلوه، لا يوجد حديث أجمع العلماء على ترك العمل به إلا هذا وحديث قتل من تكرر منه شرب الخمر، مع أنه وجد من يقول بمفاد هذا الحديث ويحمله على الجمع الصوري ويحمله أو يحمله على وجود المشقة، قد يوجد مشقة في الحضر تدعو إلى الجمع مثل المطر مثل زحام شديد يمسك الناس لا يستطيعون أن يتركوا سياراتهم ولا يستطيعون أن يدوا الصلاة في وقتها، الحرج لا شك أنه منفي في شريعة الإسلام. وجد أيضا من يقول بقتل المدمن مطلقا إذا شرب في الرابعة يقتل، ومنهم وهو قول شيخ الإسلام ورجحه ابن القيم والسيوطي، منهم من يقول أنه تعزير، إذا رأى الإمام الناس لا يردعهم الحد حد الشرب يقطع حتى يقطع دابر هذه الجريمة، يقول هذا تعزير وليس بحد. هذا كلام شيخ الإسلام ابن القيم والسيوطي وجمع من أهل العلم. يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معه، عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معه. ابن عمر من أهل التحري، والمعروف عنه أنه لا بد أن يخرج من عهدة الواجب بيقين، والأمراء لا سيما أمراء بني أمية لهم وضع خاص في تأخير الصلوات والتساهل في الأوقات، نعم كان يجمع معهم رضي الله عنه لأنه يرى أن الخلاف في مثل هذه الأمور شر ولا يترتب عليه مصلحة، ولأن الجماعة تحقق من المصلحة أكثر مما يحققه انفراده. لكن لا يعني هذا أنه إذا جمع إمام المسجد لأدنى سبب، وقد لا يكون السبب مبررا للجمع، أن الناس يوافقونه على هذا، نعم إذا نزلت الرخصة عمت، لكن يبقى التحقق من نزول هذه الرخصة، ويحصل تساهل كثير من بعض الأئمة مجرد ما يأتي رش خفيف مع أنه لا يشق الحضور إلى المساجد يجمع. أما إذا وجد الحرج فالشريعة مبناها على التيسير، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ثم قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله عن ابن عمر أحد الفقهاء السبعة هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر، هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال نعم لا بأس بذلك، يعني يجوز هذا بلا كراهة. ألم ترى إلى صلاة الناس بعرفة، يعني يجمعون بين الظهر والعصر جمع تقديم، ألم ترى إلى صلاة الناس بعرفة؟ بشهاب سأل سائل هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ قد يقول قائل كيف يخفى على ابن شهاب ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه جمع، وهو الإمام الحافظ المكثر من الرواية، يسأل ابن عمر هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال نعم لا بأس بذلك. وهل استدل له سالم استدل لما ذهب إليه بفعل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة. أقول الإشكال في كون ابن شهاب وهو إمام مكثر حافظ يسأل عن الجمع الظهر والعصر في السفر، يعني هذا الاحتمال أن يكون قبل أن يطلع على الأحاديث، قبل أن يروي ما يروي من الأحاديث، يعني في مبدأ أمره، هذا احتمال. إذن كيف يسأل عن الجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ وهل يخفى مثل هذا على ابن شهاب أو على الخوف؟ لا سيما إذا كان في بلد يكثر فيه من لا يجيز الجمع، إذا وجد في بلد من ينكر أمر ولو كان مستفيض بين الناس يرد مثل هذا السؤال. نعم، ما كان السؤال يرد إطلاقا قبل سنين على التكبير المطلق والمقيد، ثم صار الناس يسألون. يعني لو واحد سأل قبل 20 سنة عن التكبير المقيد وبدعة ولا سنة يحول عليه الناس، لأنه يعني ما يوجد من ينكر، لكن لما وجد صار الناس يسألون. فإذا وجد في بلد ينكر أو مثلا يخالف أهله ما تقرر عند الشخص يسأل، شفاء العي السؤال. هو يقول هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ لو الجواب نعم، الجواب في جمع تقديم، لكن حالة الإحالة على جمع لصلاة الناس بعرفة، أنا أقول إحالة سالم السائل ودعمه الجواب بفعل الناس بعرفة، لماذا لم يحله إلى النصوص الثابتة ليبين أن هذا الحكم باق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يتفق عليه الناس كلهم الجمع بعرفة. نعم، لا سيما مع وصف السفر يعني للمسافرين، والخلاف في جمع المكي بعرفة ومزدلفة معروف سيأتي إن شاء الله تعالى، يعني بعضهم يجعله للنسك وهذا قول أبي حنيفة، فعلى هذا الذي لم يتلبس بالنسك لا يجوز له أن يجمع، وبعضهم يقول سببه السفر وهو قول الأكثر، وعلى هذا من كان مسكنه دون مسافة قصر من عرفة أو مزدلفة لا يجوز له أن يجمع، ستأتي في بابها إن شاء الله تعالى. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين زين العابدين ابن علي بن أبي طالب أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، واللفظ محتمل أن يكون جمع تقديم لا سيما إن سار بعد الزوال أو جمع تأخير إن سار قبله، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء. عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل لأن زين العابدين تابعي رحمه الله. يقول ابن عبد البر وهذا الحديث يتصل من رواية مالك من حديث معاذ بن جبل بن عمر وهو عند جماعة من الصحابة مسندا. على كل حال الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لوجود الوصف الذي علق عليه الجمع والسفر محل اتفاق بين أهل العلم باستثناء الحنفية الذين لا يجيزونه إلا في عرفة ومزدلفة أو يجيزونه جمعا صوريا على ما ذهبوا إليه. من الباب الذي يليه، نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب قصر الصلاة في السفر، هذه الرخصة الثانية للمسافر، وهذا من التيسير والتسهيل، لأن المسافر الذي أصله في سفره المشقة، السفر قطعة من العذاب كما في الحديث الصحيح، بصدد أن يخفف عنه فأردف القصر بالجمع لما يجمعهما من أن كل منهما رخصة للمسافر. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد، هو أمية ابن عبد الله بن خالد بن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين على الأفصح وضبط بالتصريف، أنه سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن وهذه كنيته إن نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر، نجد صلاة الخوف، صلاة الخوف، نعم، صلاة الخوف في القرآن: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة. هل المراد بها صلاة الخوف أو صلاة المسافر الخائف فيقصر؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، يعني قصر الصلاة للمسافر الخائف، هذا موجود في القرآن. ولا نجد صلاة السفر بالنسبة للمسافر الآمن، صلاة الحضر موجودة في القرآن، الصلاة كانت على من كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات المحددة. ولا نجد صلاة السفر، يعني قصر الصلاة في السفر الآمن: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني رفع الجناح. هل هذا يفهم منه وجوب القصر أو إباحة القصر؟ فليس عليكم جناح، نعم، الوجوب إلى المسألة طرد وعكس ما تجد، طردا وعكسا ما تجد. الحنفية يقولون بالوجوب، وجاء في القصر هذا الأسلوب، ولا يقولون بوجوب السعي وجاء فيه نظير هذا الأسلوب: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. الجمهور يقولون بأن السعي ركن من أركان الحج والعمرة، وجاء فيه فلا جناح عليه، ولا يقولون بوجوب القصر وجاء فيه فليس عليكم جناح. ظاهر ولا مو ظاهر؟ يعني المحاورة التي حصلت بين عائشة رضي الله عنها وعروة، واحتجاج عائشة بسبب النزول على أن السعي لا بد منه للحاج والمعتمر معروف، لكن لفظ الآيتين هل يؤخذ منهما وجوب السعي؟ رأيها أنها لو كانت تدل على ما ذهب إليه عروة من رفع الإثم فقط، أن يكون التعبير قد جاء فلا جناح عليه أن لا يتطوف، لكن رفع عنه الجناح لأنه تأثم الجناح والإثم الذي تصوره من مشابهة الكفار في سعيه بين الصفا والمروة، لأنهم كانوا يسعون بين الصفا والمروة للصنمين المعروفين، فهذا الجناح وهذا التأثم رفع بالآية. ويبقى أن الاستدلال المرجح هو الأدلة الأخرى، يعني لو لم يكن في الموضعين إلا هاتين الآيتين احتجنا إلى المرجح، لأن مجرد رفع الجناح لا يقتضي الوجوب. نأتي إلى آية قريبة من هذا: اذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين، خلكم معي الآن، فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. كيف؟ أيهما الأولى بأن يذكر بالتقوى، المتعجل أو المتأخر؟ أيهما أكمل؟ المتأخر. كيف المتأخر يقال له لمن اتقى والمتعجل لا يقال له لمن اتقى؟ أو لمن اتقى راجع إلى الاثنين؟ وهل يكتفي الحاج الذي تردد على بيت الله الحرام مراراً يرجو المغفرة وأن يعود كما ولدته أمه؟ حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هل يكتفي بأن يكون لا إثم عليه سواء تقدم وتأخر؟ يكفي أنه لا إثم عليه؟ ما يكفي، لأن إذا ربطنا لا إثم عليه في التقدم والتأخر في الموضعين، هو يقول إن كان لا إثم سواء بقيت زيادة يوم أو تعجلت فتعجل، لأنه لا مزية للتأخر. نقول التأخر له مزية الفعل عليه الصلاة والسلام، ولمن اتقى راجع إلى الأمرين، ويكون المعنى حينئذ لا إثم عليه ارتفع عنه الإثم بالكلية، يعني مما اقترفه في عمره إن اتقى في حجه، ويكون نظير حديث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لأن الحاج الذي تجشم المتاعب والمصاعب يعني هل ذهب ليكون لا إثم عليه في حجه؟ نعم، لا، ليرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وتكون دلالة الآية مثل دلالة الحديث، ظاهر ولا مو ظاهر؟ يقول إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحذر في القرآن ولا نجد صلاة السفر يعني مع الأمن. فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمداً صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئاً، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. لا شك أن له في رسول الله أسوة حسنة. فبين له أن القصر في سفر الأمن ثابت بالسنة، لأنه في الآية مشروط بالخوف إن خفتم، والقصر في سفر الأمن ثابت بالسنة كما بينه ابن عمر. فبين له أن القصر في سفر الأمن ثابت بالسنة لا بالقرآن، ويكون هذا الحكم حينئذ مما شرع لعلة. هذا الحكم شرع لعلة، ارتفعت العلة وبقي الحكم، ارتفعت العلة وبقي الحكم. الرمل في الطواف سببه وعلته قول المشركين: يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فرمل النبي عليه الصلاة والسلام في الأشواط الثلاثة الأولى لكي يخلف ظن المشركين ويريهم خلاف ما اعتقدوا. ولذا لما رأوهم يرملون قالوا، شبهوهم بالغزلان. الآن الرمل مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع. فيه أحد يقول أن المسلمين يأتون ولا ما فيه؟ ما فيه. ارتفع السبب وبقي الحكم. السبب في القصر السفر مع الخوف، ارتفع الخوف وبقي الحكم. في صحيح مسلم عن علي بن أمية قال: قلت لعمر: إنما قال الله إن خفتم وقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة، تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة، تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يقول ابن عبد البر رحمه الله: لم يقم مالك سناد هذا الحديث، يعني لإبهام الرجل المذكور ولأنه أسقط منه راوي من الرواة. يقول أيضا في التقصي: هكذا يروي مالك هذا الحديث عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد، وسائر أصحاب ابن شهاب يرونه عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن ابن عمر. يقول: هذا هو الصواب في إسناد هذا الحديث، ومن طريق الليث أخرجه النسائي وابن ماجه. المقصود أن الحديث متصل، واستدلال ابن عمر رضي الله عنه في مكانه، ما دام فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو آمن، والسنة حجة ومصدر تشريعي مستقل لا يطلب لها موافقة القرآن، ففيها كثير من الأحكام التي لا توجد في القرآن. ولولا السنة لما عرفنا كيف نحج ولا كيف نصلي، إنما عرفنا الصلاة من فعله عليه الصلاة والسلام وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. والحج عرفناه ببيانه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وقوله: نعم، خذوا عني مناسككم. يقول: حدثني عن مالك عن صالح بن كيسان المدني مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، طلب العلم متأخر جدا وأدرك خيرا كثيرا. يروي عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين. وعائشة أدركت الفرض ولا ما أدركت؟ أدركت الإسر ولا ما أدركت؟ نعم، كيف؟ لم تدرك الإسر. فهذا مرسل صحابي، مرسل الصحابي حجة عند العلماء، بل نقل عليه الاتفاق. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. ولذا خرجه الشيخان البخاري ومسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ركعتين في الحضر والسفر، وكررت ركعتين لتفيد عموم التثنية لكل صلاة، ركعتين ركعتين لكل صلاة ركعتين. لأنه قالت: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، لفهم منه أنها في اليوم والليل ركعتين. نعم، لكن لما قالت ركعتين ركعتين، نعم، لو قال مثلا: أعطي الطلاب ألفا، أعطي الطلاب ألفا، قلنا جاب ألف ووزع على الطلاب. لكن لما يقال: أعطي الطلاب ألفا ألفا، مقتضاه أن يكون كل طالب له ألف، وهنا فرضت الصلاة ركعتين، لو قالت ركعتين يعني في اليوم والليلة، لكن لما قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين يعني الخمس فرضت إلا ما استثني، نعم إلا ما استثني في رواية أحمد وغيره، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة في الحضر والسفر، يعني إلا ما استثني، يبقى الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين. فأقرت صلاة السفر يعني على الفرض الأول، أبقيت على ما فرضت عليه ركعتين، وزيد في صلاة الحضر حتى صارت أربعا. وجاء الاستثناء في رواية أحمد وغيره، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. فرضت، الجمهور على أن معنى فرضت قدرت، قدرت صلاة السفر أو الصلاة عموما في أول الأمر ركعتين ركعتين، أقرت صلاة السفر على الفرض الأول وزيد في صلاة الحضر حتى صارت أربعا. فمعنى فرضت قدرت على رأي الجمهور الذين لا يقولون بوجوب القصر، على خلاف بينهم في الأفضل من القصر والإتمام. وعلى هذا فالقصر في السفر رخصة، وعرفنا فيما تقدم الفرق بين الرخصة والعزيمة. وعند الحنفية معنى فرضت أوجبت، فالقصر عندهم واجب، قصر الصلاة في السفر القصر واجب، وعند الجمهور رخصة وليس بواجب، هو أفضل من الإتمام عند أكثر من يقول بقول الجمهور، والإتمام عند بعضهم أفضل. وعلى كل حال ما دام رخصة الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخص، وكل من الفريقين يتمسك بالحديث فرضت ويؤيد تأويله بأدلة أخرى. طيب، هل القصر فرض عند الحنفية أو واجب؟ واجب وليس بفرض. إذن كيف يتم لهم الاستدلال بقول عائشة فرضت؟ لماذا لا يقول أنه فرض؟ لأنه ثبت بدليل ظني وليس بدليل قطعي، فليس بفرض وإن كان لفظ الصحابي فرضت. مما يرد على الحنفية أيضا أن عائشة خالفت هذا الحديث فأتمت في السفر وتأولت كما تأول عثمان رضي الله عنه. والحنفية عندهم إذا اختلفت الرواية مع الرأي، إذا اختلفت رواية الراوي مع رأيه، فالعبرة بما رأى لا بما روى. وهنا رأي عائشة رضي الله عنها أن القصر ليس بواجب، وهي التي تقول فرضت الصلاة، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فخالف الحنفية قاعدة في هذا. وإن كان الجمهور عندهم أن العبرة بما روى، العبرة بما ثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقول الصحابي فرض كذا أو أوجب أو أبيح لنا أو رخص لنا أو حرم علينا كذا له حكم الرفع، لأن الذي يفرض والذي يوجب والذي يبيح والذي يرخص هو الشارع، يعني من له ذلك. فإذا قال الصحابي فرض علينا أو أبيح لنا أو رخص علينا فله حكم الرفع. عائشة هل أدركت فرض الصلاة لما فرضت الصلاة ليلة الإسراء؟ عائشة لم تدرك فرض الصلاة، وعلى كل حال الاحتمال أنها سمعت ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت خبر بدء الوحي. ولو قدر أنها لم تسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة عند جماهير أهل العلم ونقل عليه الاتفاق. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. وعرفنا لماذا كررت ركعتين ركعتين، تقول في الحضر والسفر. وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس قال فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. ولا يمكن التوفيق بينهما بأن كلام عائشة في أول الأمر وكلام ابن عباس في آخر الأمر. إلا المغرب فإنها وتر النهار، وتر لأنها تقع في آخر جزء من النهار بل بعده، وتختم بها صلوات النهار فكانت كالوتر. وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، هذه سمتها. ولطولها أطلق على الصلاة صلاة الفجر قرآن الفجر لأنه أطول أركانها، وقرآن الفجر، نعم، إن قرآن الفجر كان مشهورا، يعني صلاة الفجر. ومعنى هذه الشهادة وأهميتها وقيمتها مما يجعل المسلم يحرص على إدراك جميع صلاة الفجر واستماع قراءة الصلاة من أولها بحضور قلب، هذا الشهود الذي يجعل المسلم لا سيما طالب العلم يحرص على هذا أشد الحرص، بيّنه ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرة. ابن القيم رحمه الله لما بيّن المنهج الذي يسير عليه أصحاب اليمين أو المنهج الذي يسير عليه المقربون، هذه خطة لهؤلاء وهذا منهج يسير عليه هؤلاء، وعلى طالب العلم أن يطلع على الطريقتين في طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم، كتاب لا يستغني عنه طالب علم. صلاة الصبح تطول فيها القراءة، ومع الأسف نجد أو نسمع من يقرأ بقصار السور في صلاة الصبح. على كل حال، الخلاف في مسألة القصر وحكمه خلاف معروف ومشهور عند أهل العلم، يقول الحنفية بوجوبه والجماهير على أنه رخصة، على خلاف بينهم في الأفضل. وعرفنا أن المسافر والمتلبس بالسفر بعد مفارقة عامر البلد له أن يترخص فيجمع بين الصلاتين ولو كان نازلا، وإن كان الأفضل بالنسبة للجمع أن يصلي كل صلاة في وقتها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في منى. وأما بالنسبة للقصر فالأفضل له أن يقصر ما دام مسافرا ما لم يجمع الإقامة على ما سيأتي. ثم قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر. عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله عن عمر: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر، لأن المغرب ينبغي أن تعجل، والمقصود في الحضر، وفي السفر إذا لم يرد الجمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها لما غاب القرص في اليومين في حديث إمام جبريل، فالأفضل تعجيلها. فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش، فصلى المغرب بالعقيق، وبين ذات الجيش والعقيق 12 ميلا، يعني كم كيلو؟ 20 كيلو بين غروب الشمس وبين صلاة المغرب، 20 الكيلو تقطع في الكيلو واحد، يحتاج 10 دقائق على الأقدام. ها، جري ولا مشي؟ لا لا، أنتم ما شاء الله عليكم عاد تعودين على المشي، لا لا يحتاج إلى وقت. على كل حال، هي على الدواب، والعشرين الكيلو ربع مسافة القصر التي تقطع في يومين. على كل حال، الواحد يختلف ظرفه عن ظرف الجماعة، فإذا كان جماعة محملة تسير فوضعها يختلف عن وضع الواحد، والدواب تختلف والأشخاص يختلفون. في بعض الشروح، شروح الموطأ، نقل عن ابن وهب أن السبب في تأخير ابن عمر لصلاة المغرب أنه أخرها ليلتمس الماء، التماسا للماء، وهذا يدل على أن ابن عمر لا يتيمم في أول وقت إذا رجع الماء. هل يحتمل أن يكون ابن عمر مسافر وأراد أن يجمع المغرب مع العشاء؟ أذن المغرب، غربت الشمس، وبذات الجيش على بريد من المدينة، البريد قريب من 20 كيلو، البريد قريب من 20 كيلو، ثم أخرها 20 أخرى، هل هذا الاحتمال قائم؟ لا، هو يبعد عن المدينة الآن، وليس في هذا، لا يقرب من المدينة إذا قربت الشمس وبذات الجيش صلى المغرب بالعقيق، لأن لو قلنا ذات الجيش بعيدة عن المدينة والعقيق أقرب، نعم، وذات الجيش على بريد من المدينة 20 كيلو، والعقيق بينها وبين ذات الجيش 12 ميل، 20 كيلو، إذن دخل المدينة، ذات الجيش بين العقيق وبين المدينة. نعم، قد يكون هذا في جهة وهذا في جهة وكلها قرب المدينة، ما يبعد هذا. سم صلى الله عليك. باب ما يجب فيه قصر الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج حاجًا أو معتمرًا قصر الصلاة بذي الحليفة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك. قال مالك: وذلك نحو من 4 برد. حدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيرة ذا في مسيره ذلك. قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة 4 برد. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسافر مع ابن عمر رضي أحسن الله إليك أحسن الله إليك أنه كان يسافر مع ابن عمر رضي الله عنهما البريد فلا يقصر الصلاة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك: وذلك 4 برد، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. قال مالك: يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجب فيه قصر الصلاة. باب ما يجب، المعروف من قول مالك أن القصر سنة وليس بواجب، والمراد بالوجوب هنا تأكد الاستحباب، تأكد أن يقرب من الواجب. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. خرج حاجا أو معتمرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة 4، وصلى العصر بذي الحليفة 2، وابن عمر اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا، فيصلي بالمدينة صلاة تامة ثم يقصر إذا وصل الحليفة كما فعل عليه الصلاة والسلام. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وذلك نحو من 4 برد من المدينة. ولعبد الرزاق عن مالك: 30 ميلا من المدينة، 30 الميل يعني قريب من 50 كيلو، وهنا 4 برد يعني 80 كيلو. الاحتمال أن ريم هذه أرض متسعة جدا بحيث يكون أدناها 30 ميلا وأقصاها 4 برد. نعم، احتمال، وما روى عبد الرزاق عن مالك صحيح، والذي هنا نعم والذي هنا قول مالك نحو من 4 برد أيضا صحيح. فالاحتمال أن ريم هذه أرض أو مكان أفيح واسع أدناه مسافته 30 ميلا وأقصاه 4 برد. ثم قال: حدثني عن مالك. الآن قصر بذي الحليفة، قصر بذي الحليفة يعني مجرد ما فارق المدينة قصر، وليس معنى هذا أن هذا نهاية السفر. نهاية السفر هو قاصد مكة، حاج أو معتمر، هذه نهاية السفر. فلا يقول قائل أنه يقصر بذي الحليفة أن مسافة القصر 4 أميال، لا، إنما هذه بداية السفر. ما ذكره عن ابن عمر أنه يقصر من 4 برد 80 كيلا، وقال: حدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره. ذات النصب موضع قرب المدينة، فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة 4 برد. وكذا رواه الشافعي عن مالك، ورواه عبد الرزاق عن مالك، قال: بينهم 18 ميلا. هذه أقرب من المسافة السابقة في 3 كلام عبد الرزاق. وعلى كل حال، التنصيص هنا تأكيد مالك على 4 البرد يدل على أنه يرى هذه المسافة. التحديد بأربعة البرد قول مالك كما هنا، وهو أيضا قول الشافعي وأحمد، فالأئمة الثلاثة على أن المسافة أربعة برد. قال: وحدثني عن مالك نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة، كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة، وبين خيبر والمدينة 96 ميلا، يعني 160 كيلو تقريبا. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة بمسيرة اليوم التام. مسيرة اليوم التام تقدر بأربعين كيلا. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم في صحيحه باب في كم تقصر الصلاة، لكم المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وسمى النبي، هذا كلام البخاري، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أو عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد وهي 16 فرسخا، هذا كله في الصحيح. يقول ابن حجر: مسألة مسافة القصر من المسائل التي انتشر فيها الخلاف جدا، فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحو من 20 قولا، نحو من 20 قولا، فأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، هذا كلامه، أقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، وأكثره ما دام غائبا عن بلده. وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام، وأورد ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة، لأنه قال: في كم تقصر الصلاة، على سبيل الاستفهام. والعادة أنه إذا لم يجزم بالحكم وأردف الاستفهام بأثر فاختياره مقتضى ذلك الأثر، اختيار البخاري ما يقتضيه ذلك الأثر، وهذا الأثر يقتضي أن المسافة ما نقله عن ابن عمر وابن عباس أنهما يقصران ويفطران في أربعة برد أن هذا اختياره. أربعة برد 80 كيلا. ثم وقبل ذلك قال: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، يوم وليلة، وابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في أربعة برد، يعني هل يتفق فعل ابن عمر وابن عباس مع يوم وليلة؟ هنا يقول: وقد أورد المصنف ترجم بلفظ الاستفهام، وأورد ما يدل على اختيارها أن أقل مسافة القصر يوم وليلة. هم يقولون إذا أردف الترجمة التي لم يجزم فيها بحكم بأثر فاختياره مقتضى ذلك الأثر. هنا أورد خبرا مرفوعا وأثرين عن ابن عمر وابن عباس، وجعل الحافظ بن حجر اختيار البخاري مقتضى الخبر المرفوع، سمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر، سمى يوم وليلة سفرا، ويوم وليلة سفر يوم وليلة نصف أربعة البرد، لأن أربعة البرد مسافة يومين قاصدين. وعلى كل حال المعروف من اختيار البخاري أنه يرى أن أقل المسافة يوم وليلة. النووي حكى أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال، ثلاثة أميال، وكأنهم احتجوا بما رواه مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة، لكنه محمول على ابتداء المسافة لا غاية السفر، محمول على ابتداء المسافة أنه لا يقصر حتى يبلغ هذه المسافة ثلاثة أميال. المقصود من ذلك أن يفارق عامر البلد ويتلبس بالوصف الذي علق عليه الترخص وهو السفر، وإذا فارق البلد وسافر مسيرة ثلاثة أيام يكون سافر بالفعل، وإن كانت المسافة لا تسمى مسافة قصر لأنها ليست هي النهاية. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة، عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. نافع سمى هذا الخروج سفرا، يقول توسعا، وإلا في الحقيقة لا يطلق اسم السفر في كلام العرب، ولا يفهم من قولهم سافر فلان الخروج إلى الميل والميلين والثلاثة، مع أن هذا لفظ نافع، ونافع معروف أنه ليس من العرب، نافع ليس من العرب، فقوله سافر لا يدل على أنه السفر الذي جاء جاءت حقيقته في لغة العرب. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة بمثل ما بين مكة والطائف، مسافة قصر 80 كيلو، وفي مثل ما بين مكة وعسفان كذلك، وفي مثل ما بين مكة وجدة كذلك، بين مكة وجدة أكثر من 80 كيلو، لكن الآن بعد التوسع العمراني قصرت المسافة. قال مالك: وذلك 4 برد، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. 4 برد، المسافة متقاربة بين مكة والطائف، مكة وعسفان، مكة وجدة متقاربة، وكلها 4 برد. يقول مالك: وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. وهذا هو اختيار الإمام رحمه الله، وبه قال الشافعي وأحمد وجماعة. وعن مالك مسيرة يوم وليلة، وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله. وقال أبو حنيفة: لا تقصر الصلاة في أقل من 3 أيام، والمقصود بهذا مسافة القصر لا المدة التي إذا أجمع المسافر وعزم على الإقامة فيها، المدة ستأتي لكن هذه هي المسافة. وقال أبو حنيفة: لا تقصر في أقل من 3 أيام، 3 أيام بالكيلوات تقارب 120 كيلو. لحديث: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم، فسمى 3 أيام سفرت. وأجيب بأنه لم يسق لبيان مسافة القصر، بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها، ولذا اختلفت ألفاظ الخبر. جاء النهي عن السفر مطلق بدون محرم من غير تحديد، وجاء النهي مقيد بيوم وليلة، وجاء النهي مقيدا ب3 أيام. واختلاف هذه المدد تجعل مفهوم العدد غير مراد، يعني اختلاف المدد الإطلاق: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر يوم وليلة إلا مع ذي محرم، لا تسافر 3 أيام بلا محرم. هذا التفاوت يدل على أن هذه الأحاديث وقائع عينية، كان وقيل النبي عليه الصلاة والسلام: امرأة سافر 3 أيام بدون محرم، فقال: لا تسافر المرأة 3 أيام بدون محرم. كأنه قيل: لو سافرت امرأة يوم وليلة، قال: لا تسافر المرأة يوم وليلة بدون محرم. وقيل له أن امرأة سافرت بدون محرم، وقال: لا تسافر المرأة بدون محرم بالإطلاق. وهذا يدل على أن السفر، سفر المرأة من غير محرم حرام، والسفر هو أصله البروز والخروج من البلد، البروز والخروج من البلد من الإسفار وهو الوضوح. فلا يجوز لامرأة أن تسافر تخرج من البلد ولا ميل واحد إلا مع ذي محرم، لأن مفهوم العدد غير مراد بدليل اختلاف الأعداد. قال ذلك: لا يقصر الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية كلها، يعني فارق عامل البلد. وعلى هذا جماهير العلماء أنه لا يخرج ما لم يتلبس بالسبب الذي يقتضي القصر، ولا يترخص إلا إذا باشر السبب الذي من أجله شرعت هذه الرخص. فالمرء في بيته لا يسمى مسافرا، المرء في بلده لا يسمى مسافرا، إذن لا يجوز له أن يترخص. ومن ضمن البلد المطارات، فلا يجوز له أن يترخص في مطار البلد لأنه تابع للبلد، ولا يفارق البلد إلا إذا فارق المطار. فإذا طارت الطائرة من مطار الرياض قيل: غادرنا الرياض. نعم، والمغادرة لها صالات معروفة. وإذا وقعت الطائرة في مطار الرياض قيل: وصلنا الرياض. فالمطار من الرياض لا يجوز لأهل الرياض أن يترخصوا فيه، وهو من عامر البلد لا يجوز لهم أن يترخصوا فيه بحال لم يتلبسوا بالسفر. نعم، إذا غادروا المطار تلبسوا بالوصف فجاز لهم الترخص. أقول: ذهب بعض السلف إلى أنه إذا أراد السفر قصر ولا في بيته، استناداً إلى حديث أنس وأنه أفطر في بيته، لكن الحديث لا يسلم من مقال. والنصوص علقت الرخص على وصف، إذا وجد هذا الوصف ثبتت هذه الرخص، ما وجد الوصف ما تثبت الرخص. قال مالك: ولا يقصر الذي يريد السفر في الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك. الإمام مالك كما ترون أكثر من ذكر أقوال الصحابة في مسافة القصر، أكثر من ذكر أقوال الصحابة في ذكر المسافة التي تقصر فيها الصلاة. وركز رحمه الله على قضية أربعة برد، رددها مرارا، فدل على أن هذا رأي. ولو صح عنده في المسافة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لو صح في تحديد المسافة عنده عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء لما تركه، فدل على أنه لم يثبت عنده شيء مرفوع في مسافة القصر. نعم، فهمهم من نهي المرأة عن أن تسافر مسيرة 3 أيام أو مسيرة يوم وليلة، على كل حال جمهور الصحابة على هذا، على التحديد بأربعة برد. وكونه ينهض، قال الصحابة هذه تنهض للإلزام بالأربعة البرد، لا تنهض، لا تنهض للإلزام بهذا. وعلى كل حال جمهور أهل العلم على التحديد، ويرون أن فيه احتياطا للصلاة. وأكثر من يرى التحديد بما فيهم الأئمة الثلاثة التحديد بأربعة برد، يعني 80 كيلا، فهذا هو قول الجمهور. يبقى قول البخاري يوم وليلة 40، وقول الإمام أبي حنيفة 3 أيام 120، لكن الأئمة الثلاثة على أنه 4 برد، يعني 80 كيلا. والأصل ما يطلق عليه السفر مطلق في النصوص، فينبغي أن يفسر بالنصوص إن وجدت، وإلا فبلغة العرب، لأن النصوص جاءت بلغة العرب والنصوص جاءت مطلقة. ولذا يقول جمع من أهل التحقيق أنه يجمع ويقصر ويفطر ويترخص في كل ما يطلق عليه سفر لغة. وهكذا الشأن في مدة الإقامة في مكان واحد على ما سيأتي. ويقول بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ويرجحه بعض أهل العلم. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي به، يفتي بالإطلاق، بالإطلاق في مسألة المسافة وفي مسألة الإقامة، مدة الإقامة. ثم رأى أن المصلحة في اعتماد قول الجمهور، لأنه أبرأ للذمة وأحوط للصلاة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني هذا بيقين أنك مسافر، وهو قول جمهور أهل العلم. ويرى الشيخ أنه أحوط للصلاة وأبرأ للذمة، فتخرج من عهدة هذا الواجب بيقين. أما لو تركت المسافة وتركت المدة لتقدير الناس، الناس لا يستطيعون التقدير. والقول بإطلاق السفر كما جاء في النصوص وترك ذلك لتقدير الناس، لا شك أنه أوقع في محظورات، ولا يمكن تحديده. ولو أمكن تحديده بشيء يضبطه لما ترك الخلاف إلى وقتنا هذا. لم يحسم عامة أهل العلم على التحديد في المسافة وفي المدة، والنصوص جاءت مطلقة، والصحابة حددوا، والجمهور حددوا من باب الاحتياط للعبادة، لهذه الشعيرة العظيمة، للصيام، للصلاة، لهذه الشعائر التي هي أركان الإسلام. والقول بالإطلاق والفتوى به لا شك أنه أوقع في محظورات، فتجد الطالب يسافر السنين ويبقى يترخص 5، 6، 10 سنين، يترخص مسافر، النصوص مطلقة، وأنا مسافر سوف أرجع إلى بلدي. وأيضا لو خرج 1 أو 2 أو 3 ميل برز عن البلد، يقول مسافر ترخص. ولا شك أن مثل هذا يفتح باب للمتلاعبين. وهذا هو الذي جعل الشيخ رحمه الله يرجع عن قول شيخ الإسلام إلى قول الجمهور، لأنه يريد أن يطبق ما أثره عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة والقصر بذي الحليفة. هذا من تمام اقتدائه، وإلا يخرج قوله ما يفيد قيد. نعم، لو قلنا بهذا الإشكال أن الأمور تضيع. هم عندهم مسافات محددة في أوقات معينة ومنضبطة، وإلا فأهل العلم يقول لو قطع هذه المسافة بساعة له أن يترخص. يعني هذا موجود في كتب الفقهاء، مسألة افتراضية في زمنهم لا يمكن أن تقطع في ساعة، لكن الآن وقع تقطع في ساعة، بل أقل من ساعة. هو قلنا أن يومين قاصدين 4 برد 80 كيلا، فاليوم الواحد نصف. نعم. وإذا قلنا اليوم 40 كيلو واليومين 80 والثلاثة على مذهب الحنيفة 120. أسئلة مهمة يعني حول الموضوع، يقول هل مسافة القصر تحسب من المنزل أم من أطراف المدينة؟ لا، هي من أطراف المدينة تحسب. وهذا يقول هل يستحب في السفر تخفيف الصلاة أو تقصير الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في السفر سورة الزلزلة في الركعتين. وعلى كل حال إذا مسألة تتبع النشاط، إذا كان الإنسان متعب ويواجه مشقة لا بأس أن يخفف. والله المستعان. يقول أعمل بعيدا عن مكان سكني 110 كيلو، هل يجوز جمع وقصر صلاة الظهر العصر بوقت الظهر؟ نعم، المسافة كافية 110 كيلو. هل صحيح أن الذهاب إلى البدو بعد السكن بالحضر من الكبائر أم أن هذا خاص بالمهاجرين؟ للتبدي الذي يترتب عليه ترك الواجبات كالجمع والجماعات لا يجوز، اللهم إلا في أوقات الفتن التي يخشى فيها الإنسان على نفسه فيوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. هذا السؤال يقول بعض طلاب العلم يتناقلون أشرطة فيديو سيديات مما تسمى بالجهادية، أدش معنى جهادية، يحتفظون بها وفيها ما أخرجه أصحاب بعض أصحاب التفجير وكفروا فيها كلام يقوله. المقصود أن اعتقاد مثل هذا العمل جهاد هذا ضلال وفهم خاطئ لنصوص الكتاب والسنة. يعني الإفساد في الأرض يسمى جهاد، هذا إفساد وليس بجهاد. الجهاد شعيرة من شعائر الدين، معلومة في الدين، لا يستطيع أحد أن يوقفها، فهي ماضية إلى قيام الساعة، لكن ليس هذا هو الجهاد. نعم. أحسن الله إليك. باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك 12 ليلة. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. يقول رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر ما لم يجمع. يجمع أي يعزم على المكث والإقامة. قال حدثني يحيى عن مالك، يعني صلاة المسافر ما دام مسافرا، ما لم يجمع يعزم على الإقامة في مكان معين مدة حددها الجمهور 4 أيام. يقول حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، يعني ما لم أعزم على الإقامة، وإن حبسني منعني ذلك 12 ليلة، لأن حكم السفر لم ينقطع بل أكثر. وبقي ابن عمر 6 أشهر يترخص لأنه حبسه الثلج، فإذا لم يعزم على الإقامة في هذا المكان 4 أيام فأكثر فإن له أن يترخص. إذا كان لا يدري متى يخرج له أن يترخص، ولو أقام في مكان من غير طوعه ولا اختياره كما حصل لابن عمر لما حبسه الثلج له أن يترخص. الإشكال فيما إذا لو عزم على المقام في مكان بطوعه واختياره مدة 4 أيام فأكثر فإنه حينئذ لا يترخص في قول الأكثر. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته تامة. أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة، إقامته بمكة محددة 20 صلاة فقط. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة قبل التوجه إلى منى 20 صلاة فقط، أولها ظهر اليوم الرابع وآخرها فجر اليوم الثامن، وأما فجر اليوم الرابع فمختلف فيه. فأهل العلم أخذوا من هذه 20 صلاة التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام أنها حد فاصل في الفرق بين السفر والإقامة، وأن من عزم على الإقامة بمكة أربعة بأي مكان في مكان ما أربعة أيام فأكثر أنه لا يترخص. ومن أقوى أدلتهم إذنه صلى الله عليه وسلم المهاجرين بالإقامة بعد تمام نسكهم ثلاثة أيام، مع أنه لا يجوز للمهاجر أن يقيم في البلد الذي هاجر منه، فإذنه ثلاثة أيام يدل على جواز المكث ثلاثة أيام، وأن حكم الثلاثة الأيام تختلف عن الأربعة، فدل على أن الأربعة ممنوعة بالنسبة للمهاجر، مع أنه ممنوع من الإقامة. إذن الأربعة إيش؟ إقامة. أقام بمكة عشر ليالي يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام، أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليالي يقصر الصلاة لأنه لم ينوي إقامة. لماذا؟ لأنه لو نوى الإقامة دخل في الممنوع، لأنه لا يجوز له أن يقيم في البلد الذي هاجر منه أكثر من ثلاث، إلا أن يصليها مع الإمام أو يصليها تامة بصلاة الإمام، لأن المسافر إذا أتم بمقيم لزمه الإتمام، إن أتم المسافر بمقيم لزمه الإتمام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.